القاهرة تقدم للتاريخ، للحاضر، للمستقبل، حتى لا ننسى. تقديم نادية مبروك، حسن مدني. حتى لا ننسى برنامج وثائقي يكتبه ويخرجه رضا سليمان. عملية خط النار، أنابيب النابالم. مش كفاية كده النهاردة يا جماعة؟ الساعة بقت 2 بعد نص الليل، احنا مجتمعين من 10 الصبح. عندك حق يا حسين، والله لازم نرتاح عشان نقدر نفكر. وصلتنا رسالة من عاملنا في القيادة الإسرائيلية. بيقول ايه يا ابراهيم؟ رسالة مختصرة بيقول فيها الإسرائيليين أنشأوا خط للنيران بطول الشاطئ الشرقي لقناة السويس. ايه؟ كان الخبر مباغتا والفكرة تستحق القلق، ولكنها ليست بجديدة أو مبتكرة. ففكرة إشعال النار في القناة فكرة قديمة ابتكرها ميجور من ضباط المخابرات البريطانية يدعى جون بيكر هوايت في صيف عام 1940. ففي تلك الفترة كان بيكر مسؤولا عن الحرب النفسية ضد القوات العسكرية الألمانية التي تستعد لغزو بريطانيا، فسافر إلى خليج سانت مارغريت بالقرب من دوفر للاطمئنان على الوجود الأمني البريطاني هناك. وعندما وصل بيكر إلى المكان هوى قلبه بين قدميه، لقد كان الشاطئ تحت حماية فصيلة واحدة من حملة البنادق، وكان من الواضح أنه لو اختار الألمان هذه البقعة للغزو فلن يمضي أسبوع واحد إلا ويرتفع العلم النازي على القصر الملكي في لندن. في نفس اللحظة التي تسرب فيها اليأس والأسف إلى قلبه، وقع بصره على مشهد مدهش. أنابيب بها ثقوب تمتد بطول الشاطئ، وخلف هذا الخط خزانات الوقود وطلمبات تدفع البترول وزيت الوقود إلى الأنابيب التي تبدو أشبه برشاشات الحدائق، وهي ترسل ألسنة اللهب طوال الوقت. وطوال طريق عودته إلى لندن لم يفارق مشهد ألسنة اللهب رأسه قط، وإنما امتد وتواصل ليرسم في عقله مشهدا خرافيا للنيران وهي تشتعل على سطح البحر نفسه. وعندما وصل إلى لندن كانت الفكرة قد اختمرت في رأسه تماما وتحولت إلى خطة لنشر الفزع والقلق في صفوف القوات الألمانية. وقدم بيكر فكرته إلى الخبراء الذين أكدوا إمكانية تنفيذ مثل هذا الأمر من الناحية النظرية واستحالة تحقيقه عمليا لنقص الموارد وضعف الاقتصاد في زمن الحرب. وكان هذا كل ما يحتاج إليه بيكر، الذي اكتفى بإطلاق شائعة تقول إن بريطانيا قد أحاطت سواحلها بأنابيب من الوقود يمكنها ضخه إلى سطح البحر لإشعال النيران فيه وحرق كل من يحاول غزوها. ولأن الألمان لم يدركوا أن الأمر ليس سوى شائعة، فقد تراجعوا تماما عن فكرة غزو إنجلترا بأمر مباشر من أدولف هتلر في 9 من يناير عام 1941. بهذا خسر الألمان فرصة غزو بريطانيا، وهذا ما كان يخشاه رجال المخابرات المصرية، أن يكون الأمر مجرد شائعة. وللتأكد من الأمر نشط عملاء المخابرات العامة المصرية في مراكز القيادة الإسرائيلية وبين صفوف الجيش وحتى في خط بارليف نفسه، نشطوا لجمع كل ما يمكنهم من صور ووثائق وخرائط وتصميمات وأقوال وحتى الشائعات لتغذية المخابرات بسيل من المعلومات. ولم يمضي شهر واحد حتى كان الرجال على يقين من أن الإسرائيليين قد أنشأوا خط النار على شط قناة السويس بالفعل، وأن الأمر ليس مجرد شائعة، بل وحصلوا على رسم دقيق للإنشاءات أيضا، وعينة من السائل الملتهب الذي تدقه الأنابيب. لكن ما هي بالتحديد فكرة عمل خط النار على شاطئ قناة السويس؟ عن ذلك يحدثنا اللواء إبراهيم شكيب، أحد أبطال حرب أكتوبر وصاحب فكرة إغلاق أنابيب النابالم، حيث يقول: كانت إسرائيل زرعت بطول قناة السويس في 31 نقطة قوية من بورسعيد شمالا إلى السويس جنوبا، حطت صهريج في خط بارليف وغطته بالشباك الخداعية أو التمويهية يعني، وحطت في كل صهريج 900 لتر نابالم. طالع من الصهريج ماسورة ماشية في الساتر الترابي وصل لحافة قناة السويس. الماسورة نازلة بعمق من 30 إلى 40 سنتي. حطوا على كل نقطة قوية عسكري إسرائيلي أو جندي إسرائيلي مهمته الرئيسية إن بمجرد عبور القوات المصرية لقناة السويس يحرك المفتاح بتاع الصهريج من أف إلى أن، فالنابالم يبتدي ينزل في الماسورة ويوصل صفحة قناة السويس، لأن كثافته عالية هيبقى على سطح قناة السويس، يعني هيطفو على سطح القناة طلقة حارقة واحدة تستطيع أن تحيل سطح قناة السويس إلى 700 درجة مئوية. وكان هذا الأمر بالغ الخطورة بالفعل، فلو استخدم الإسرائيليون هذا الأسلوب في أثناء عملية العبور وأشعلوا النار في سطح الماء، لأسفر هذا عن خسائر فادحة رهيبة، ربما التهمت أكثر من 90% من الموجة الأولى وأكثر من 70% من الموجات التالية. وجلس الرجال حول مائدة البحث والدراسة لمناقشة هذا الأمر الخطير، وقال أحدهم في توتر ملحوظ: ضروري نختبر الأمر قبل ما ناخد أي قرار بشأنه. رأيك نعمل تجربة عملية يا حسين؟ وليه لا يا عادل؟ على الأقل حنعرف إزاي حتكون النتيجة. وبالفعل وبناء على هذا الرأي الذي اتفق عليه الجميع، أجريت تجربة عملية باستخدام خليط بالنسب نفسها في منطقة بعيدة عن العمران، مكان يحتوي على الماء بنفس تفاصيل قناة السويس، وأشعلت النيران وجاءت النتائج مفزعة. لقد وصلت درجة حرارة السطح بعد إشعال النار إلى 700 درجة مئوية، مما يعني أن الأمر خطير بالفعل ويحتاج إلى دراسة طويلة دقيقة متأنية. ولم تكد هذه الدراسة تبدأ حتى استغل الإسرائيليون الشق النفسي لخط النار الذي أنشأوه بطول القناة، وأعلنوا أمره لإثارة الفزع والرعب في قلوب المقاتلين المصريين. ومن العجيب أن القيادة المصرية لم تحاول التهوين من أمر خط النار، وإنما راحت تذيع تفاصيله المخيفة، وكأنها تعلن يأسها من إيجاد حل واستسلامها لروح اليأس واعتبارها أن عملية العبور مستحيلة. وابتسم الإسرائيليون في زهو وهم يجمعون معلوماتهم عن ردود فعل المصريين، وأدركوا أن خط الجحيم هذا يستحق كل شكل أنفقوه على إنشائه بعد أن أتى بثماره المعنوية والنفسية. لكن رجال المخابرات المصرية كانوا يضمرون في نفوسهم أمرا آخر، ففي ظل غمرة تظاهرهم باليأس والاستسلام أطلقوا واحدا من أهم وأخطر عملائهم السريين في قلب الكيان العسكري الإسرائيلي للبحث عن تصميمات ومواضع أنابيب اللهب المخفية تحت سطح الماء. ومنذ اللحظة الأولى أدرك ذلك العميل أهمية وخطورة مهمته الجديدة، خاصة وأن الرجال في القاهرة طلبوا منه التخلي عن أي أمر آخر وتفرغ تماما لهذه المهمة والسعي للعثور على خريطة النار مهما كان الثمن. لم يكن الأمر سهلا، إلا أنه أدى واجبه بكل صدق وإخلاص، وبعد 3 أشهر تقريبا نجح ذلك العميل في الوصول إلى جنرال شموائيل جونين قائد جبهة سيناء، وجمعتهما صداقة وثيقة. وكان من الطبيعي أن تتناثر كلمات متفرقة من بين شفتي الجنرال، وكان على العميل أن ينقل كل هذه الكلمات مهما بدت له تافهة إلى القيادة في القاهرة، حيث يقضي الرجال ساعات وساعات في ترتيبها. ثم فجأة وصلت من ذلك العميل برقية بالغة الخطورة، فطلب منه الرؤساء أن يتوجه على الفور إلى روما، حيث سيلتقي به أحد الرجال للحصول على ما لديه من وثائق أو معلومات. لقد كانت الخريطة المنشودة، خريطة خط النار، خريطة خط النار. والآن ولأول مرة كانت المخابرات العامة على علم بموضع كل فتحة من فتحات أنابيب النابالم. والآن فقط أصبح من الممكن وضع خطة حاسمة للتصدي لخط النار وإفساد فاعليته في الوقت المناسب. لقد أقيم أكثر من نموذج لمناطق أنابيب النابالم في مناطق بعيدة تماما عن العمران وموضوعة تحت حراسة خفية مشددة. تم تدريب عدد من رجال الضفادع البشرية على التعامل معها، بالإضافة إلى عدد آخر من رجال الكوماندوز. وبعد أشهر طويلة في التدريبات والاختبارات المتوالية حانت لحظة المواجهة الحقيقية. في الساعات الأولى من صباح يوم المعركة وقبل أن تندلع حرب أكتوبر ببضع ساعات محدودة، ففي ذلك الوقت تسللت مجموعتان إلى مناطق الأنابيب، وقامت الأولى بقطع خراطيم المضخات الماصة الكابسة، في حين تولت الثانية سد فتحات الأنابيب بلدائن خاصة ذات قدرة على التصلب السريع. وعلى الرغم من خطورة القيام بعمليتين انتحاريتين في آن واحد، إلا أن هذا الأمر كان حتميا، إذ إن ازدواج الوسيلة يؤدي إلى تأمين العملية بشكل مطلق، إذ إن كشف تلف المضخات سيربك العدو وسيدفعه إلى بذل الجهود المضنية لإصلاحها دون أن يدرك أنه لا طائل من وراء هذا ما دامت فتحات الأنابيب نفسها مسدودة. عندما بدأت عملية عبور قناة السويس فعليا في 2:05 بعد ظهر يوم 6 أكتوبر عام 1973، هرول الإسرائيليون إلى أجهزة ضخ النابالم. هرولوا ليغمروا مياه القناة بالمزيج الملتهب وإشعال النار في المصريين بقواربهم المطاطية وحماسهم المنقطع النظير وهتافهم الذي يرج سيناء كلها. الله أكبر. إلا أنهم فوجئوا بأن هذا لم يعد ممكنا. لقد توقفت الأجهزة عن العمل وفقد خط النار فاعليته، وسطر المصري بطولة جديدة وحطم أقوى خطين في التاريخ العسكري كله، خط بارليف وخط النار. كنتم مع حتى لا ننسى، برنامج وثائقي، تقديم نادية مبروك حسن مدني، كتبه وأخرجه لكم رضا سليمان.